ألاهي ألاهي حزينة وباسم أولادي، ألاهي ألاهي ولا لحظة الفكر عنهم، ألاهي ألاهي. رفعت إيدي وصحت وينك وينك إلهي، رفعت إيدي وصحت وينك إلهي. أريد ترد غريب الدار لي إلهي، إلهي باسمك الأعظم وأسراره، إلهي إلهي رد غريب الدار لدياره، إلهي إلهي باسمك الأعظم وأسراره، إلهي إلهي رد غريب الدار لدياره. يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجيني، يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجيني، إلهي رد غريب الدار لدياره. مشت عيس النبوة صفوة الله، محامل عن وطنها حسين الوحد وأهل البيت وياه أرائين بضع عنها، مشوا واستسلمت للويل والآه، قضت روح بحزنها، قلت ما عندي غير باري أنخاه، دعا الأم لابنها نخيتك نخيتك نخوة مكسورة الخاطير، دعيتك دعيتك دعوة الفقدة ضوى الناظير. قبل ما تعمى عيني أريد الكل تجيني، إلى غير غريب الدار لدياري. باسمك الأعظم وأسراره، إلهي إلهي رد غريب الدار لدياره. يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجيني، يا رب مو بس بنيني أريد الكل تجيني، إلهي إلهي رد غريب الدار لدياره. فلا خاف اليلوذ ويعتصم بيك، دخل حصنك يأمين فضل أسماءك الحسنى، أناديك عرف حقهن يثمين. القدوس السلام الملك أدريك، المؤمن والمهيمين، مناجاة الدمع أنحب وناجيك، دمع للهم يبرهن حسرتي حسرتي وونتي على حسين وعياله، دمعتي دمعتي تجري لما أذكر أطفالي، سبب دمع وحنيني أريد الكل تجيني، إلى غير غريب الدار لدياري لدياري. إلهي باسمك الأعظم وأسراره، إلهي إلهي إلهي رد غريب الدار لدياره. يا رب بس بنيني أريد الكل تجيني، يا رب بس بنيني أريد الكل تجيني، إلهي رد غريب الدار لدياره. ودود الباعث الباسط يا قيوم، يا باطن يا ظاهر يا رزاق، ارزقني الصبر دوم واجعل قلبي صابر، يا قهار عيش بقهر وهموم. القدوم حسين ناطر يا جبار اجبر خاطر. اليوم صعب كسر الخواطر نياحي نياحي على العزيز المشى وخلاني جراحي جراحي ترك من واحد على الثاني. اريد اقطع ونيني اريد الكل تجيني. الهي رد غريب الدار لدياره. الهي الهي باسمك الاعظم واسراره. الهي الهي رد غريب الدار لدياره. يا رب مو بس بديني اريد الكل تجيني. يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني. إلهي رد غريب الدار لديارة. المعيد الولي الوهاب المقدس العظيم القوي الرافع. يا حي يا عليم بحالة تعلم وانت الغني النافع. سميع وتستمع صرخت بالهام. أصيح وجفني دامع بصير انت وتشوف أمواج من دم تفجر هالمصارع. خيالي خيالي يرسم الأجساد مرمية. ليالي أسهر وأتنطر الجاية. شملهم يحتنيني أريد الكل تجيني. إلهي رد غريب الدار لدياره لدياره. إلهي باسمك الأعظم وأسراره. إلهي رد غريب الدار لدياره. يا رب مو بس فيني أريد الكل تجيني. يا رب بس بديني أريد الكل تجيني. لا في يا عزيز خليني الحشيد المبدي والغفار. انت يا من للكون باري حفيظ وتدري بالهم الحملته. حزينة ودمع جاري حبيب الزهرة بدموع انتظرته. جزع من انتظاري إلهي لوعة الليل السهرته. مثل لوعة نغاري أعاين أعاين بالشمس ريحانة الهادي. وقارن وقارن هالكواكب أذكر أولادي. صحت يا مسهريني أريد الكل تجيني. إلى غير غريب غريب غريب الدار لديارة. إلهي باسمك الأعظم وأسرارا. إلهي رد غريب الدار لديارة. يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني. يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني. إلهي رد غريب الدار لديارة. مجيب الوارث الخالق الرحمن إلك أرفع إيدي. أحفظ عترة الهادي يديان من شر البلية. نذر أنذر إذا رجعوا للأوطان. نذر واجب علي أزرع النورد وامليه ريحان. طريق الغاضرية شجوني شجون على المشى وقلب تمناهم. يجوني يجوني وقبل موتي أقعد وياهم. يا ربي وقبل حيني أريد الكل تجيني إلى يرد غريب الدار لدياره. إلهي باسمك الأعظم وأسراره. إلهي يرد غريب الدار لدياره. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.